بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. قال: وحدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ هذا الباب الذي ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة من طرقه المختلفة، هذا الحديث رواه عن شيخيه زهير بن حرب وابي بكر بن ابي شيبه وابن نمير وكذا رواه عن ابي كامل الجحدري. والحديث مناسبته للترجمة واضحة، وهي أن الإنسان أفضل صدقة يعطيها إذا كان صحيحا شحيحا، لأن من كان هذا حاله فهو حريص على المال، حريص على تنمية ماله من خلال التجارة أو الصناعة. أما أن يتصدق فلا يكون ذلك إلا بمنازعة النفس والتغلب على الهوى. لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل أن أفضل الصدقة ما كان الإنسان في حالة يتمكن من تنمية ماله ويتمكن من استخدام ماله ويرجو من حاله أنه يستثمر المال ويزيده. ولذلك في هذه الأحوال تقل صدقته، لكن الإنسان إذا علم أن ما عند الله أعظم وأن ما عند الله أفضل وأن الإنفاق في سبيل الله أثره أفضل، فهذا إنما يكون من علامات الإيمان ويكون من علامات التقوى ويكون من أفضل الأعمال. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه وأصحابه وأمته على أن تكون صدقاتهم ونفقاتهم في حالة قواهم وفي حالة نشاطهم وفي حالة رجائهم وفي حالة تطلعهم لنماء المال، لأن هذا يكون ناشئا عن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه زهير بن حرب عن شيخه جرير بن عبد الحميد، ومدار الحديث على عمارة بن القعقاع، حيث رواه مسلم في السند الأول عن جرير، وفي السند الثاني عن ابن فضيل، وفي السند الثالث عن عبد الواحد، كلهم عن عمارة ابن القعقاع. هو مدار الحديث، والروايات تدور على حديثه، مما يدل على شهرة هذا الحديث في أوساط المحدثين. في هذا الحديث أورد الإمام النووي رحمه الله إشكالا يلفت النظر، ذلك أنه في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير جاءت لفظة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله للرجل لما سأله أي الصدقة أعظم أجرا قال وأبيك لتنبأن. وظاهره أن هذه العبارة فيها قسم، لكنه قسم لغير الله. والمعلوم من قواعد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف الرجل بغير الله. ومرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول وأبي، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاءت روايات كثيرة تحذر من الحلف بغير الله، وهذا الحديث يشكل على هذا الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وأبيك لتنبأن ظاهره أنه يمين أقسما، لكن الإمام النووي أشار إلى إجابة، قال إن هذا ما قصد به اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنه ما أراد به اليمين، وأنه خرج مخرج اليمين من غير قصد. وعلى ذلك متى يكون الكلام منهيا عنه؟ إذا قصد الإنسان به اليمين. أما إذا خرج بغير قصد، وهذا كلام اعتاده العرب، كانوا يقولون مثل هذه الأقوال وأبيك والأمانة وغيرها، لكن ما يقصدون بهذا الحلف. فعندئذ لا يكون إثما. هكذا قال الإمام النووي. والذي يبدو لي والله أعلم أن تكون هذه الكلمة أو هذا السؤال طرح وجاء الجواب بهذه العبارة قبل النهي عن الحلف باليمين بغير الله. ويكون هذا الكلام منسوخ بالأحاديث الواردة بالنهي عن الحلف بغير الله، سواء الحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالأبناء أو برأس فلان أو بالأمانة. حتى يعني لا يكون ثمة إشكالات، لأننا لو قلنا إن هذا لم يخرج، إن هذا خرج مخرجا بغير أو غير مقصود به اليمين، فقد يجرئ الناس على أن يقولوه متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجيبون عن مثل هذه الأقوال بالإجابات التي ذكرها الإمام النووي وأنها غير مقصودة، لكن أن يقال إن هذا قد وقع قبل النهي ثم بعد النهي توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن القول به وحذر الأمة من ذلك، فيكون هذا كلاما منسوخا، وإنما تناقله علماء الحديث حفاظا على النص الذي واللفظ الذي جاء به، وهي مواقف محدودة جرى فيها الكلام بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على أنه قبل ورود النهي، وأما بعد ورود النهي فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. هذا ما أحببت أن أشير إليه. قال: لتنبأن، يعني لأخبرنك بأي الصدقة أفضل. قال: أن تنفق وأنت صحيح شحيح، يعني مكتمل الأهلية، قادر على أن تعطي وعلى أن تمنع، ويعطاؤك ومنعك لا عن ضعف ألم بك ولا عن إحساس بمفارقتك مالك، وإنما تعطي وأنت في غاية من حسن التصرف، ويعطاؤك على هذه الحال يشعر بأنك إنما فعلت هذا الفعل تبتغي بذلك وجه الله، وتبتغي بذلك الدار الآخرة، وتبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما أنك إن فعلت كما يفعل الكثير، يتصدق الواحد منهم إذا أحس بدنو أجله، أو إذا كان في حالة النزع وأحس بالفراق وأحس بأن هذا المال الذي نماه وجمعه سينتقل إلى غيره، فيحرص على أن يتصدق وأن يعطي وأن يسدد ما عليه من حقوق للآخرين، فيقول: أعطوا فلانا ولفلان كذا. وهذا الذي يقوله عند خروج الروح وعند انقضاء الأجل إنما يدل على الندامة والحسرة، وأنه لولا الظرف الذي هو يعيش فيه لما أعطى، ويدل على أن ما قاله بعيد عن الإخلاص لله، وبعيد عن الرجاء فيما عند الله، وإنما يقوله من باب سداد ما عليه من حقوق، ومن باب الحرص على أن يتخلص مما عليه من حقوق للآخرين. في درس البارحة تكلمنا عن السبعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، وذكرت في درس البارحة أن المراد بالشاب يعني من كانت سنه في بداية حياته بعد أن أصبح مكلفا وبعد أن تجاوز مرحلة الطفولة، وهذا لا يختص بالذكور دون الإناث بل يشمل الذكر والأنثى، لأن الشاب وصف للجميع. فمن بدأ حياته والتي يتوقع أن تكون له فيها صبوة لكنه يحرص على أن يتجنب الصبوات ويرتبط في طاعة الله ويحرص على أن يحسن عبادة الله جل وعلا، يكافئه الله سبحانه وتعالى بهذا الثواب، أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الجزاء هو من جنس العمل، فكما أن هذا الشاب حبس نفسه في دنياه على طاعة الله وعلى امتثال أوامر الله جازاه الله سبحانه وتعالى بهذا الجزاء. قال وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد حريص على إقامة الصلاة ويحبس نفسه عن أن تلتهي بالدنيا ومهامها وأهوائها، وذلك من خلال الارتباط بالمسجد ولشهود الجماعات ولأداء الطاعة والعبادة، ولأن المسجد مكان يتهيأ فيه سبل العبادات أكثر مما يتهيأ في غيره. فلما عبس نفسه على العبادة والطاعة جازاه الله تعالى بهذا الظل يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس من الناس مقدار ميل، يوم أن يلعق الناس شدة وكرب وصعوبة، يوم أن يلجئ الناس العرق، فمنهم من يلجئ العرق يكون له بمثابة اللجام يعني يبلغ قريبا من الأنف، ومنهم من يبلغ العرق حتى صدره، ومنهم من يبلغ العرق منه إلى الحقوين، وإلى الركبتين وإلى الساقين، كل ذلك في شدة وكرب. ومع ذلك فإن الله جل وعلا يكرم هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد لأنه حبس نفسه في الدنيا على البقاء في المسجد، يكرمه بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني أحسن العمل في الدنيا وتجنب ما يكره وما يؤدي إلى الخلاف والخصومة والنزاع، وهذا العمل منهما علامة على طيب النفس وخلوها من الآثام القلبية وخلوها من المعاصي وخلوها من الأحقاد ومن الحسد ومن الغيبة ومن النميمة. ولما كان أهم أعمالهما أن حبس النفس، حبس النفس على المودة وعلى الطاعة، كافأهم الله جل وعلا بأن يظلهما تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذان الشخصان وإن جاء الخبر عنهما باسم الرجلين فإنه أيضا يشمل الرجال والنساء، وإنما خرج مخرج الغالب بهذا الوصف، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا الوصف أيضا يشمل الرجال والنساء وقد مر بنا في قصة الثلاثة، المرأة التي احتاجت واضطرت وكان ابن عم الله قد ساومها وقد راودها وحملتها الحاجة إلى تسليم نفسها عن كره، حتى إذا ما تمكن الرجل منها وهم بأن يقع منه ذكرته بالله وقالت له يا هذا اتق الله ولا تفوتن الخاتم إلا بحقه. وكذا المرأة المصون العفيفة إذا تعرضت لأذى أو لتحرش أو لسفه فتجنبت وقالت اتق الله وحملت نفسها على تقوى الله فإن لها هذا النصيب من الجزاء، أن ظلها الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنها اتقت الله وخشيت وخافت وتجنبت. قال: ومن هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ذكرت في درس البارحة أن في هذه الرواية قلبا، وصحتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الأصل في الإنفاق إنما يكون باليد اليمنى، لأنها هي التي تستخدم في فعل الطاعات، ولأنها هي التي تكون بها مباشرة الأفعال الطيبة. وهذا أيضا يستوي فيه الرجال والنساء، فإن المرأة إذا تصدقت وأعطت وأنفقت مما هو مباح لها يلحق هذا الجواء هذا الثواب إن شاء الله، وتكون ممن أظله الله تحت ظل عرشه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاءت في بعض الروايات صفة أخرى هذه التي ذكرها بقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمعنى قوله خاليا يعني بعيدا عن الناس، لأن البكاء من خشية الله دليل وعلامة من علامات الإخلاص لله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هذا القيد شرطا في الحصول على هذا الثواب، وهذا القيد هو قوله خاليا خاليا، لأن لو أن مجموعة من الناس جلسوا يذكرون الله وقد زرفت دموعهم هذا شيء طيب، وهذا أيضا علامة من علامات الخوف من الله والخشية، لكن أن يقع من الإنسان هذا الفعل وهو خال بعيد عن الناس بعيد عن الرياء بعيد عن صرف العمل لغير الله، لا شك إنه دليل على غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يشترك فيه الرجال والنساء، فإن من فاضت عيناه وبكى من خشية الله خصوصا إذا كان خاليا فإن هذا الخلوة علامة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء كلهم يجزيهم الله سبحانه وتعالى بهذا الجزاء العظيم، وهو أنه يظلهم يوم المحشر عندما ينتظر الناس الحساب وهم في غاية من الشقاء وفي غاية من الكرب وفي غاية من البؤس، لكن الله سبحانه وتعالى ينجي هذه الأصناف ويسبغ عليها هذا الظل الذي يجنبهم كل شدة تلك المواقف، يجنبهم شدة تلك المواقف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يمن علينا بما يحقق إخلاص العمل له سبحانه وتعالى. هذا الحديث وهذا الباب الإمام النووي رحمه الله كان قد علق عليه فقال: باب فضل إخفاء الصدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، يعني يخلق الله لهم ملك ظلا يستظلون به، وكل ظل فهو لله، وملكه وخلقه وسلطانه. والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا، والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، لأن هذا من الأمور التي يجب أن تمر كما جاءت ولا موجب لتأويل شيء منها. قال: وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها، كما قال تعالى: ويدخلهم ظلا ظليلا. لكن هذا يعني هذا المعنى بعيد، لأنه قبل دخول الناس الجنة. قال القاضي: وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف عن المكاره في ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان، يقال فلان في ظل فلان، أي في كنفه وحمايته. قال: وهذا أولى الأقوال، وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكانه التقريب والكرامة، وإلا فالشمس وسائر العالم تحت ظل تحت العرش وفي ظله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، وقال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة، يعني كأنه لم يقصره على الإمام، وإنما يشمل نواب الإمام الذين يكلفهم الإمام في أشياء فيكونون بها أئمة. فمن التزم أداء ما أوجب الله عليه فإنه يكون إماما عادلا. قال القاضي: وكل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. قال: وقع في أكثر النسخ الإمام العادل، وفي بعضها الإمام العدل، وكلاهما صحيحان. بل إن الوصف بالمصدر سائغ عند علماء العربية، كما قال ابن مالك: ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. فيقال: هذا إمام عدل، وهذان إمام عدل، إمامان عدل، وهؤلاء أئمة عدل، بحيث يكون الوصف بالإفراد والتذكير. قال: وهما صحيحان. قوله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ بعبادة الله، هكذا هو في جميع النسخ: نشأ بعبادة الله. والمشهور في روايات هذا الحديث: نشأ في عبادة الله، وكلاهما صحيح. ومعنى رواية الباء: نشأ متلبسا بالعبادة أو للعبادة، أو مصاحبا لها، أو ملتصقا بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، هكذا هو في النسخ كلها في المساجد، وفي غير هذه الرواية بالمساجد. وقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: معلق في المساجد، وفي بعضها: متعلق بالتاء، وكلاهما صحيح. ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. ودوام القعود في المسجد شيء منها من التعلق. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، معناه اجتمع على حب الله وافترق على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمر على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما. وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى على اجتماعهما وافتراقهما. قال: وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله، وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس، أو من وفق له. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه. وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكبر المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. قال: وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف. ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا، إلى الزنا بها، هذا هو الصواب. وفي معناه قال: وذكر القاضي في احتمالين أصحهما هذا، والثاني أنه يحتمل أنه دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، وإن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها، وأن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا وقع في جميع نسخ بلاد مسلم في بلادنا وغيرها. وكذا نقله القاضي عياض عن جميع روايات نسخ مسلم: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال: والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه مالك في الموطأ، والبخاري في صحيحه، وغيرهما من الأئمة. وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله، وقال بمثل حديث عبيد، وبين الخلاف في قوله: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. ولو كان ما رواه مخالفا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا. قال: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. وكذا حكم الصلاة، فإعلان فرائضها أفضل، وإسرار نوافلها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها. ومعناها: لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين بمبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عياض، ونقل القاضي يعني عياض عن بعضهم أن المراد عن يمينه وشماله من الناس، لكن قال الصواب الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا فضابت عيناه، فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.